قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب المرأة والعبد يحديان من الغنيمة: حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر 66 فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب قال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قم حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت له يا جدة وما كان ذلك قال التمرة. عند جمهور العلماء أن الغنيمة للمقاتلين الذين يقاتلون العدو ويحرزون المغانم، أما النساء والصبيان والعبيد فليس لهم في الغنيمة شيء، إلا أنهم يجوز أن يعطوا تطييبا لنفوسهم وليس سهاما. وهذا الحديث يقول الخطابي رحمه الله إنه ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، فلا يبنى عليه إحكام ما دام أنه ضعيف ولا تقوم بمثله الحجة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من جرثي المتاع. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي آب اللحم آب اللحم. هذا أيضا يدل على أن المملوك ليس له شيء من الغنيمة، وإنما يعطى شيئا تطيب فيه نفسه. ومن المعلوم أن ما أعطيه المملوك أنه يكون لسيده، يعني لا يتملك شيء لأنه ملك لسيده. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر. نميح الماء إذا كانت البئر قليلة الماء فينزل فيها ثم يملأ الدلو، فهذا يسمى المائح، والذي يخرجه يسمى الماتح. فمعنى ذلك أن الذي مثل يقوم بالرعاية ويقوم بالسقي ويقوم بجلب الماء أنه يكون مع الغانمين، يعني له نصيبه من المغنم. وكذلك الذي يجعله الإمام على أمر من الأمور أو يرسله في حاجة فإنه يسهم له. قال باب في المشرك يسهم له. هنا ينبغي أن يكون فيه استفهام، باب في المشرك أيسهم له، لأن محتمل بل جاء بالعكس حديث يدل على عكس ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة قال يحيى أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع، ثم اتفق فقال إنا لا نستعين بمشرك. قال باب في سهمان الخيل. هذا الحديث مختصر وقد جاء تفصيله في صحيح مسلم، وأن هذا الرجل كان معروفا بالنجدة والشجاعة، فلحق الرسول صلى الله عليه وسلم في حرة الوبرة ففرح به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف عنه من الشجاعة والإقدام والقتال. لما سأل الرسول قال أنا جئت لأقاتل معك وأصيب من المغانم أو من ما يحصل، فقال أتؤمن بالله وبرسوله؟ فقال لا. فقال له ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم رجع، فلما وصل إلى الشجرة حل يعرف بذلك لحقه، فقال إني جئت لأقاتل معك وأصيب يعني من المغانم. فقال أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال لا. فقال ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فرجع ثم لحقه في أثناء الطريق، فقال له مثل ما قال أولا، فقال نعم آمنت بالله وبرسوله. عند ذلك أذن له. والحديث في صحيح مسلم، وفيه دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين. أما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم في دروع صفوان بن أمية فإن هذه أخذها استلافا حارية، وقال لما أخذها منه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة مؤدات، فأرجعها إليه. وهذا معناه أنه يجوز للمسلمين أن يأخذوا السلاح والقوات من الكفار عارية أو بالثمن، خلاف الاستعانة. أما ما جاء أيضا من كونه استعانة أيضا بمشركين فهي كلها حديث ضعيفة مرسلة لا تقوم بها حجة. وقد قطع الله جل وعلا الصلة بين المسلمين، بين المؤمنين والكافرين، كما قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو ابن إلى آخره. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قول أنه لا يجوز مطلقا، القول الآخر أنه يجوز ولكن بشروط، والشروط مذكور تفصيلها في كتب الفقه، ومنها أنه لا يكون لهم رأي ولا يكون لهم قيادة ولا يكون لهم مكنة في أمر المسلمين. فهذه الشروط اشترطها الذين أجازوا الاستعانة بهم. نعم. نعم. قال باب في سهمان الخيل، يعني من الغنيمة. والمقصود بالخيل إذا كان الإنسان معه خيال معه فرس يقاتل عليها، وليس مجرد الخيل بلا قتال، وإنما المقاتلون إذا كانوا يقاتلون على خيل فسهامهم تختلف عن سهام الذين يقاتلون على أرجلهم أو على بعير أو ما أشبه ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. يعني أسهم للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، فيكون بمنزلة 3 رجال إذا كان فارسا، وذلك لغناه في الحرب ولكونه يؤثر في الكفار أكثر من غيره على فرس. معلوم أن الفارس ليس كالراجل، وهذا لا يحتاج إلى تدليل، لظهوره ووضوحه، ولكن في مثل الوقت الحاضر يقال إنه هل يقاس على الفرس مثل ما يقوم مقامه أو أكثر من ذلك كالدبابات مثلا، السيارات المدرعة أو الطائرات أو ما أشبه ذلك، إذا قدر أن إنسانا يقاتل عليها وهو ممن يعطى المغانم. فإذا نظرنا إلى المعنى أن المقصود الغنى، غنى المسلمين في ذلك، وكذلك المقصود التأثير في الكفار، فإن الحكم يكون باقيا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن الإنسان حتى لو قاتل في هذا الوقت على خيل فإن له هذا الحكم. نعم. قال حدثنا أحمد، هذا هو المشهور عند العلماء، لأن العلماء اختلفوا في هذا، ولكن الخلاف مع الإمام أبي حنيفة وزهر فقط، أما جمهور العلماء فهم على هذا القول. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه يقول الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، والراجل له سهم واحد. ويحتج بالحديث الآتي الذي سيذكره فيما بعد. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. هذا مما احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه قال هذا الحديث نص على أن للفارس سهمين. ويقول أما قوله للفرس فهو يظهر أنه يحتمل أن يكون أسقطت الألف، وإنما هو للفارس، فقيل للفرس فصار للفارس، قال الراوي للفرس، لئلا يكون مثلا متفقا مع الحديث السابق يكون الفرس له سهمان ولصاحبه سهم فيكون 3، وإنما قول الأصل أنه للفارس، ولكن الراوي يجوز أنه أسقط الهمزة فصار الألف فصار للفرس. وعلى كل حال لا يصار إلى تخطئة الراوي إلا بدليل، وإلا لو فتح هذا الباب كل أحد يمكنه أن يحتج بمثل ذلك ويقول إن هذا أصله كذا والراوي غلط في كذا، كان يقال كذا فقال كذا. على كل حال ما إذا كان المسألة مسألة لها مجال في الاجتهاد فالمجتهد له أجران إذا أصاب، وله أجر على اجتهاده إذا أخطأ وخطأه معفو عنه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال 3 نفر زاد، فكان للفارس 3 أسهم. نعم. هذا مما يرجح أن المقصود بقوله الفرس سهمان أن هذا خاص للفرس، وأن صاحبه له سهم ثالث، لأن ألفاظ الحديث الواحد رواياته الذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعرف معناه أن يجمعها، فعندما تجتمع روايات طرقها المختلفة وألفاظها يجمع بينها، ولا بد أن يتبين له الصواب في هذا. نعم. قال باب في من أسهم له سهما. أسهم له سهما. نعم. أسهم له سهما. وكذا في بعض النسخ سهما وبعضها سهم، والصواب سهما. نعم أسهم له سهما. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطي الفارس سهمين وأعطي الراجل سهما. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. هذا الحديث اختلفوا فيه بين مضاعف ومصحح، منهم من ضعفه بجهالة بعض رواته ومنهم من صححه ومنهم من قال إنه منقطع. وعلى كل مسألة في هذا يرجع فيها إلى ما هو واضح وجلي، وقد وضح كما في الصحيحين في البخاري وغيره ألفاظ لا تحتمل التأويل، بأن الفارس له سهمان، ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد، هذا جاء صريحا وهو ثابت في الصحيحين وليس حديثا واحد بل حديث معدة. وفي هذا يحتمل أنه قصد بالسهمين للفرس فقط دون صاحبه، ومن المعلوم أنه إذا جاء الحديث فيه احتمال وقد جاء في بابه ما هو واضح وجلي أنه يرجع إلى الواضح الجلي الذي لا احتمال فيه ويكون مفسرا له، والحكم على ذلك في وهذه قاعدة مضطردة يعني يعمل بها أهل العلم. وكون مثلا صلح الحديبية فتح هذا أمر ظاهر، ولكن الذي جعل السائل يسأل هو ما حدث في أول الأمر، جاء أن السائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء قبل أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية أنه أعلمهم أنه رآهم في المنام يطوفون في البيت محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فلما أخبرهم بذلك استبشروا وفرحوا، وصار في أذهانهم أن مكة سوف تفتح في هذه الغزوة وفي هذا العام. فلما وصلوا إلى مكة وصدهم المشركون عن ذلك وصار الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة والذي كان يتولى يعني الأمر عن أهل مكة هو عمرو بن سهيل سهيل بن عمرو. فلما بدأوا بالكتابة جاء أبو جندل وهو ولد سهيل بن عمرو مسلم، وهو مكبل بالحديد، وكان والده قد ربطه كبله بالحديد وكان يعذبه على الإسلام ويريد أن يرجعه إلى الكفر. فجاء مفلتا وحديده برجليه، فلما رآه قال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترجعه إلى مكة، وكل من جاء إليك منا يرجع إليها، والذي يأتينا منكم لا نرجعه. فرأى المسلمون أن هذا فيه غضاضة عليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر لهم بذلك، يعني كتب هذا. فصار عمر رضي الله عنه وغيره يقول: على ما نعطي الدنية؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول: نعم. يقول: على ما نعطي في ديننا الدنية؟ لماذا يعني نذل الكفار ونعطيهم هذه الأمور التي لا يجوز لنا أن نعطيها؟ حسب يعني ما يظهر، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو أمر الله، فهو يتبع أمر الله، والله علام الغيوب، يعلم الذي فيه المصلحة والخير. فكان يرى أن هذا ليس فتحا بل هذا انهزام، يرى أنه ضعف المسلمين. فنزلت سورة الفتح، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم إياها جميعا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو الصواب. بعض الناس يتصور أن سورة الفتح في فتح مكة، وهذا في السنة السابعة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. فلما نزل وتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها في آخرها أن الله وعدهم مغانم كثيرة يأخذونها، وعجل لهم هذه الإشارة إلى مغانم خيبر، إلى خيبر. والله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يتبعه إلى خيبر إلا من حضر البيعة، بيعة الرضوان. وسبب البيعة معروف، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل على مكة قبل أن يصل التنعيم بركت ناقته، لما بركت قال الناس: خلأت القصوى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. لئن سألوني خطة يعظمون بها هذا البيت لأعطينهم. ثم عدل صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة اليمين، ذهب إلى أن وصل الحديبية، ثم نزل هناك، فصار يرسل إليهم ليفاوضهم. أراد أن يرسل عمر، فقال: يا رسول الله، والله أخشى يقتلوني، لأنهم يعرفون شدتي عليهم، وليس فيها من يحميني، ولكن أدلك على أعز رجل في مكة عثمان، فإن له قوم يحمونه، وهو الذي سيبلغ الرسالة. فذهب عثمان رضي الله عنه، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليهم عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فأبى، قال: والله لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع. فأشيع أنه قد قتل، جاءت الأخبار بأن الكفار قد قتلوه. عند ذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين البيعة على ألا يفروا، وفي رواية على الموت، يقاتل حتى يموت. فكان تحت الشجرة شجرة سمرة هناك، فصاروا يبايعونه على هذا الشيء، وقد سبقت بيعة ولكن هذه بيعة خاصة. فذكر الله جل وعلا ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكانوا 1500 عددهم، فكلهم بايع إلا الجد بن قيس وهو صاحب الجمل الأحمر. يقول أحد الصحابة: كأني أراه قد لزق لإبط جمله والناس يبايعون، لأنه كان منافقا. ولهذا جاء في الحديث أن كل من بايع تحت الشجرة سيدخل الجنة إلا صاحب الجمل، وهو صاحب الجمل. وفي الأثناء صارت الرسل تأتي وترجع من الكفار، فكل وقت يأتي رجل ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب: هذا فلان من قوم يعظمون الهدي، وكان معهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إبل يقدمها، فأمرهم أن يثيروها. فلما رآها وقف قال: سبحان الله، كيف يرجع هؤلاء وقد جاءوا بالهدي مقلدة؟ فرجع وكلم قريش، ولكن قالوا له: ما صنعت شيئا. ثم أرسلوا واحدا آخر، لما جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا رجل فاجر. ثم ما صنع شيء ورجع. ثم جاء عروة بن مسعود فصار يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو ينظر: إني أرى معك قوم سيسلمونك ويتركونك لما لعدوك. فسمع ذلك أبو بكر وكان ماسكا السيف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعظوا ببضر اللات، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع رأسه وقال: من هذا؟ وكان متلثما أبو بكر، قيل له: هذا أبو بكر. فقال: والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فرجع إلى قومه فقال: يا قوم اسمعوني، والله لقد وفدت على الملوك وجلست عند العظماء، والله ما رأيت أحدا يعظم رئيسه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما أمر بأمر إلا ابتدروه، ولا تفل تفالة إلا وقعت بيد أحدهم، أو تنخم نخامة إلا وقعت بيد أحدهم فيأخذها ويمعكها على صدره وعلى وجهه. طيعوني صالحوه على ما يريد. فأبوا ذلك، ثم أرسلوا سهيل بن عمرو فكتبوا الصلح، وكان فيه تعنت، لأنه لما جاء أبو جندل وكان ابنه وهو مسلم وكان مكبلا بالحديد فقال: ترجع هذا. فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هذا تتركه لنا؟ فقال: لا. فأبى، حاول معه فأبى. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان هو الذي يكتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب كما يقول. ثم قال: هذا ما صالح عليه أو ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال: لا تكتب رسول الله، والله لو نعلم أنك رسول الله وصددناك لظلمنا. قال: الله يعلم أني رسول، وقد كتب ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: امسح هذا، فأبى علي أن يمسح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرني، فأخذ أصبعه ووضعه عليه فمسحه بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه. فلهذه الأمور رأى المسلمون أن الصلح فيه غضاضة عليهم، فلهذا صار عندهم كآبة وصار عندهم حزن. صار عمر رضي الله عنه يسأل، جاء إليه فقال ألست رسول الله؟ فقال بلى. فقال ألسنا المسلمون؟ فقال بلى. فقال ألسنا على الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال أليس هؤلاء على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. فقال على من أعطي الدنية؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن أخالف أمره. فذهب إلى أبي بكر وقال له مثل هذا القول، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله فالزم غرزه فلن يخالف أمر الله. يقول عمر فعملت لها أعمالا، لأنه رأى في ذلك مراجعة للرسول صلى الله عليه وسلم واعتراف. فلهذا لما نزل سورة الفتح هو الذي سأل، قال أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح، فأقسم أنه فتح، وهو الفتح العظيم في الواقع. وبيان ذلك أنها لما كتب الصلح وأن الحرب توضع بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنين يعني ما يكون فيه قتال، عند ذلك صار الناس متمكنين، من شاء أن يأتي ويسأل وينظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم ذكر الله جل وعلا فدخل في الإسلام أمم من العرب بعد هذا الصلح بسبب ذلك، فهذا وجه كونه فتح. ثم لما انصرف صلوات الله وسلامه عليه وقد قاضاهم على أن يرجع في هذه السنة ويأتي السنة القابلة ويطوف بالبيت ويبقى في مكة 3 أيام ثم يخرج منها على ما كتبوا. أما كونهم كتبوا أن من أتاه من المسلمين الذين في مكة أنه يرجعه إليه، قد علم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون لهم مخرجا وفرجا، فانفلت منهم وجندل وغيره فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أول ما جاء إلى المدينة مرة أخرى، فأرجعه صلى الله عليه وسلم لأنه جاء 2 من قريش يطلبونه، فأرجعه معهم. فلما صاروا في أثناء الطريق وكانت معهم أسيافهم نزلوا يأكلون، فقال لأحدهما إن سيفك هذا سيف جيد، قال أجل لقد فعلت فيه وفعلت فيه، قال أتريني؟ قال نعم، فأخذه، فلما أخذ استله وضربه به فقتله، ففر صاحبه منهزما فارا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أدى الله ما عليك. فقال صلى الله عليه وسلم ويله إنه لمسعر حرب لو كان له أعوان. عند ذلك عرف أنه سيرجعه مرة أخرى، فذهب وبقي قرب مكة على الساحل، فصار يأتي إليه من انفلت، وصاروا يترصدون لكل من خرج من قريش من عير أو غيرها فيقتلونه، حتى كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأخذهم وأن يكونوا عنده. وأما النساء فإن الله جل وعلا بين أنها لم تدخل في هذا، لهذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية، فهن ما دخلن في هذا، فجازاهم الله جل وعلا على هذا الصنيع، على المبايع، على الموت والتفاني في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة ربه جل وعلا، أن عجل لهم غنائم خيبر، فلهذا ما حضرها إلا أهل بيعة الرضوان. ثم بيعة الرضوان لقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من الآيات التي فيها الثناء على المؤمنين، وفي آخرها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة، فهو ثناء عظيم أن الله يثني عليهم ويخبر أنه رضي عنهم. نعم. قال: باب في النفل. النفل معناه الزيادة على السهم الذي يعطاه الإنسان، النفل الزيادة على الفريضة، فالسهم الذي يسهم له فرض والنفل زيادة، ومنه أيضا صلاة النفل، وهي كل صلاة يصليها الإنسان ما عدا الفرض، الفرائض التي لا بد للإنسان من الائتيان بها، وإذا تركها فهو آثم ومعاقب، وأما النفل فهو إليه إن شاء فعله زائد على الواجب، إن شاء فعله فله أجر، وإن شاء لم يفعله وليس عليه إثم، فمن هنا سمي النفل. فالنفل في الغنائم هو ما كان زائدا على الفرائض التي تفرض على المجاهدين. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. هذا على هذا يعني أن الآية نزلت بعد الوقعة وبعدما انتهت، يعني انتهى القتال بين المسلمين وبين الكفار، وهذا أمر متفق عليه أن هذه السورة، سورة الأنفال، نزلت بعد وقعة بدر، ولهذا يسميها بعض العلماء سورة البدر، سورة بدر، لأن ذكر فيها القتال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها ذكر المغانم، ولكن هي شبيهة بسورة التوبة، ولهذا السبب لشبهها لم يجعل بينهما فاصل ببسم الله الرحمن الرحيم في المصحف. وقد سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن ذلك، فقال: إنها نزلت ولما نزلت سورة، ثم نزلت بعدها سورة التوبة، فكانت شبيهة بها، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا هل هما سورة واحدة أو اثنتان، فلهذا جعلنا بينهما، لم نجعل بينهما فاصل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو السبب. أما ما يقوله بعض الناس أن سورة التوبة نزلت بإلغاء العهود ونزلت بفضائح المنافقين ونزلت بالسيف، فلهذا ما ذكر الاسم قبلها فهذا لا أساس له، ليس لهذا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، من جميع القرآن، وهي آية من سورة الفاتحة، وهي جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي شبيهة بسورة التوبة، وخشي أن تكون سورة التوبة تكمل لها، فلهذا ما وضعوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خاطبهم: من قتل قتيلا فله سلم، ومن فعل كذا وكذا فله، يحرضهم على القتال ليكون ذلك يكون أثخن في الكفار وأشد إقداما لمن يقال له ذلك. فصار من المسلمين من كان يبارز مثل ما حصل لحمزة ولعلي، ومنهم من كان يتقدم على الصفوف ويدخل في الكفار مثل الأنصاريان اللذان قتل أبا جهل. فلما انتهت الوقعة، هؤلاء الذين كان عندهم الإقدام وعندهم ما وقع منهم من قتل من قتلوا، طلبوا أن يأخذوا هذه التي تحصلوها من الأسلاب أن تكون زائدة على الأسهم التي تسهم له، ويكون هو النفل، لأنهم قالوا هذه نفلنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على قول ابن عباس رضي الله عنه. فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. ويقول إنهم اختلفوا في هذا كما ذكر هنا، صاروا أقسام ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صفهم صفوفا وجعل للمهاجرين راية، وكانوا 81 رجلا، وللخزرج راية وكانوا هم أكثر، وللأوس راية، الأوس كانوا 61 رجلا، وكان المجموع 313 أو 14 أو 15 أو 16 حسب الروايات التي جاءت، البقية من الخزرج فهم أكثر، فكان لكل قبيلة راية، فلزموا الرايات بالصفوف يتقدمون بصفوفهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفهم كما يسوي صفوفهم في الصلاة، حتى إنه رأى واحدا قد خرج قليلا فضرب صدره بسواك معه، فقال: يا رسول الله أوجعتني فأقدني، فقال: دونك فاقتد. فجاء واتصق به وصار يقبل بشرته، قال: ما لك؟ قال: إنه حضر ما ترى، وأريد أن يكون العهد آخر عهدي بكوني باشرت جلدك، أو نحو ما قال صلوات الله وسلم. أما ما جاء في بعض الروايات الضعيفة التي لا قيمة لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه فقتله، هذا لا أصل له، ليس صحيح. ثم إن الجل منهم وقفوا في مواقفهم متقدمين، وبعضهم الفرقة الثانية أحاطت بالرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يأتيه من الكفار ما يؤذيه، يخشون عليه. والفرقة الثالثة وغالبهم شباب، صار عندهم إقدام وصاروا يتفلتون على الكفار ويقتلون من يقتلون وهم الذين تحصلوا على النفل الذي طلبوه، يعني من قتلوه طلبوا أن يكون لهم سلبه وهو النفل، فاختلفوا هذا الاختلاف. الذين مسكوا الصفوف والرايات قالوا نحن ردؤكم، والذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أولى بذلك، لستم أولى بذلك منا لأننا نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أنزل الله جل وعلا واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وجعل الأنفال إلى الله وإلى رسوله، فتولاها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسم. وسيأتي أن سعد بن أبي وقاص قتل رجلا وكان معه سيفا معروف بجودته، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا سيف فلان وقد قتلته فأعطني، فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذا السيف ليس لي فأعطيكه وليس لك. ثم إن الله جل وعلا لما أنزل الأنفال يسألونك عن الأنفال إلى آخرها أرسل إليه رسولا وقد كان وقع في نفسه ما وقع، وقال إذن هذا السيف يعطاه غيري ممن لم يبل بلائي، يقول ذلك في نفسه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجب، فلما جاء إليه وقد خشي أن يكون نزل فيه شيء، لأن الواجب على المسلم أن يكون راضيا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه قال إنك طلبتني هذا السيف ولم يكن لي ولا لك، والآن قد جعله الله لي فهو لك، أعطاه إياه. فهذا يدل على أن الأنفال التي استحصلوا عليها أن الله جل وعلا أرجع أمرها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقسمها على ما يريه الله جل وعلا، ويكون في هذا الخير وفيه فض النزاع والاختلاف. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه وحديث خالد أتم. في هذا الحديث من الفقه أنه يجوز أن يقول الإمام مثل القائد للمقاتلين من قتل قتيلا فله كذا وكذا، يعني له سلبه أو له شيء معين من المال، ومن مثلا أسر أسيرا أو فعل كذا أي شيء يعينه ويجعل له شيئا من المال يجوز ذلك. وهذا قول جمهور العلماء، هذا جائز، وقد كره ذلك الإمام مالك وقال لا ينبغي ذلك، لا يجوز ذلك، حتى لا يكون المقصود من القتال الدنيا، يكون الدنيا هي التي تدعو الإنسان إلى أن يتشجع وأن يقدم وأن يفعل، وربما ذهبت نفسه جراء ذلك فيكون هذا هو السبب ويكون مقصده الدنيا. ولكن ما دام صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن المسلم لا يخرج لأجل الدنيا، وإنما يخرج لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، وإذا حصل له من أمر الدنيا مع ذلك شيء فلا مانع فلا بأس. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء وحديث خالد أتم. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي. فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك النفل. قال ابن مسعود أنها ليس فيها عن وليست النفل. يسألونك الأنفال، وقراءة القراءة المعروفة المشهورة يسألونك عن الأنفال. والفرق بين هذا وهذا أن قوله يسألونك النفل أو الأنفال معناه أنه شيء يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة فيعطيه، أو من الخمس، أو من خمس الخمس فيعطيه. أما قراءة الجمهور فيدخل فهو على ما تقدم، الأنفال التي تكون قد نفلوها زائدة على قسمة الغنائم، على الغنائم التي تقسم بالأسهم. نعم. قال باب في نفل السيف. معروف أن هذه القراءة قراءة شاذة، يعني وكثيرا ما تأتي القراءات فيها التفسير، وقد تكون مثلا، ولكن القراءة في مثل هذه إذا جاءت بسند مثل هذا السند فأقل ما فيها أنه يثبت بها حكم كالحديث، أما أن يقرأ فيها بالصلاة فلا. قال باب في نفل السرية تخرج من العسكر. السرية هي القطعة من الجيش تذهب لقتال العدو ثم تعود إلى الجيش، فالإمام له أن ينفلهم للشيء الذي يتحصلون عليه، يجعل لهم شيء معين. قد جاء أنه في البدء ينفلون الربع، وفي الرجوع ينفلون الثلث كما سيأتينا. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر حاء وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم 13 13. السرية على ما يقوله الإمام لهم، الشيء الذي يجعله لهم، ولكن أكثر ما جاء أنهم يعطون الثلث، ولكن لو أعطاهم أقل من ذلك فإنه جائز، لأن هؤلاء نفلوا على بعيد فقط، وكانت السهمان الأسهم 12 سهم، فمعنى ذلك أن هذه السرية جاءت بمغانم، ف زيدوا على أصحابهم على أهل الجيش على بعير، وهذا النفل، الزيادة هي النفل، أما الباقي فهو السهم الفرض الذي فرض له. نعم. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس. هذا معناها يعني أن الإمام مالك رضي الله عنه إذا روى الحديث فهو جبل من جبال العلم، يعني يعتبر ولا يعدل غيره به، هذا إذا صار هناك خلاف. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعد ما صنع فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. يعني هذا الحديث السابق نفسه ولكن فيه زيادة أن الخمس يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة قبل أن تقسم. الخمس الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الخمس يجعل 5 أخماس، خمس للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكر الله جل وعلا فأن لله خمسه وللرسول، وأربعة للفقراء والمساكين، فقراء وأبناء السبيل والمساكين وفي سبيل الله أيضا، يعني يشرى به سلاح وما أشبه ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. زاد بن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن الأمير إذا